لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الباب الثامن في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولقد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدى القبضتين، قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، قبضتي الرب سبحانه وتعالى. قال: وكتابتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون: فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله. قال: فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. من المجادلة بالباطل التي تكلم بها المشركون يحاولون أن يخصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلبوه بالخصومة بباطلهم، هذا الاحتجاج، لأن الآية نزلت في مخاطبتهم وهم إنما يعبدون أوثانا وأحجارا، وإن كانوا يزعمون أنها ترمز للملائكة أو صور لها، إلا أنهم يعبدون هذه الأوثان، فلم يدخل في الآية ما ادعوه من الصالحين. وهذا الأمر، هذا الأمر وهو أن الآية إنما هي في من عبد من دون الله من الأحجار والأوثان والأشجار والصخور، ومن عبد من دون الله وهو راض من الإنس أو الجن ممن يعقل. فهذه مجادلة بالباطل، نزلت الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لتشمل هؤلاء الصالحين، وتبين أن المقصود بالعموم في إنكم وما تعبدون لم يدخل فيه من سبقت لهم من الله الحسنى، فهو عموم أريد به الخصوص، يلحق به في المعنى كل ما كان في معناه، يعني هو أصلا عموم في آلهة مشركي قريش، كل الآلهة منا واللات والعزة وهبل ونحو ذلك آلهة مشركي قريش، من كان يعبد آلهة مثلها من قبائل أخرى كود وسواء ويغوث ويعوق ونسر التي كانت لقبائل العرب بعد أن حفر عمرو بن لحي على ساحل جدة ووجد هذه الأصنام المعدة ونشرها في العرب وأمر بعبادتها، فهذه أيضا أصنام وأوثان، وإن كانت صورا للرجال الصالحين لم تقع العبادة لهم، وقعت على هذه الأوثان وعلى من أمر بعبادتها من هؤلاء الطواغيت. وهكذا يقال في شأن الملائكة وعيسى وعزير. ولذلك إذا قال الله عز وجل يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لم يتبع النصارى عيسى ولم يتبع اليهود عزيرا، وإنما يتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فيؤتى اليهود، يبقى اليهود والنصارى والمسلمون، فيقال ماذا كنتم، يؤتى اليهود فيقال ماذا كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقول النصارى كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال لهم ألا تريدون، يقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب فيتساقطون فيها. فهذا الذي يدل على أنهم لم يتبعوا المسيح، ولم يتبعوا عزيرا، ولم يتبعوا الملائكة، وإنما يتبعون الطواغيت التي أمرتهم بذلك. وفي بعض الأحاديث وهي صحيحة الإسناد فيمثل لهم شيطان عزير، ويمثل لهم شيطان عيسى، الشيطان الذي أمر بعبادته. نقول فالآية الكريمة بعض أهل العلم يقول أنها في غير العاقل، إنكم وما تعبدون، وإن كان هذا الأمر في من عبد وهو عاقل وهو راض سوف تدخل فيه الآية وسوف يكون حصب جهنم، لأنه يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت تتساقط بهم في النار، فذلك هم حصب جهنم أيضا. ولكن هي الآية نزلت في قوم معينين وآلهة معينة، اللفظ عام في الآلهة التي يعبدونها، لم يكن فيهم يعني من يعبد عاقلا رافضا لعبادة غير الله، رافضا أن يعبد من دون الله. قال علي بن المديني بسنده عن ابن عباس أنه قال آية لا يسأل الناس عنها، لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أو جاهلوها فلا يسألون عنها. فقيل له وما هي؟ فقال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على قريش وعلى أهل مكة. تكملتها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على قريش وعلى أهل مكة وقالوا يشتم آلهتنا. فجاء ابن الزبعرة فقال ما لكم؟ قالوا يشتم آلهتنا. قال وما قال؟ قالوا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال ادعوه لي. فلما دعي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ فقال لا بل لكل من عبد من دون الله. قال فقال ابن الزبعراء خصمت ورب هذه البنية، يعني الكعبة، ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح وأن عزيرا عبد صالح، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة، وهذه النصارى تعبد المسيح، هذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا. قال فضج أهل مكة صاحوا فرحا بأن ابن الزبعرة غلب النبي عليه الصلاة والسلام في الخصومة في ظنهم. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، الملائكة وعزير وعيسى لا يسمعون حسيسها. قال ونزلت ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال هو الضجيج. رواه الواحدي في أسباب النزول، والطبراني في المعجم الكبير، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد فيه عاصم ابن بهدلة. قد وثق وضعفه جماعة. عاصم إثناء حديثه حسن. قال ابن القيم: هذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعرى لا يرد على الآية، فإنه سبحانه قال: إنكم وما تعبدون من دون الله، ولم يقل ومن تعبدون، وما لما لا يعقل، فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير. بس ده مش هيرد على الحديث اللي هو حديث علي بن المدينة، اللي هو أنه قال: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد. مش هيبقى الاستدلال ده قوي، إن الرسول قال: لا، بل لكل من عبد من دون الله. هو في الحقيقة من عبد وهو راض، وهذا هو المقصود. أما من سبقت له من الله الحسنى فهؤلاء جميعا لم يعبدوا في الحقيقة. العبادة أصلها الطاعة، وهؤلاء أمروا بطاعة الله، وهؤلاء خالفوهم في ذلك، فهم لم يؤمنوا بهم. كما يقال في النصارى: هل هم مؤمنون بالمسيح؟ هم لم يؤمنوا بالمسيح عبدا رسولا، وإنما آمنوا به إلها مخلصا، فكان ذلك والعياذ بالله مانعا من صحة إيمانهم، حبط إيمانهم به، ليسوا مؤمنين به. لا يكون مؤمنا بالرسل إلا من اتبعهم على التوحيد ولم يعبدهم من دون الله. ولقد قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لذلك نقول: هم لم يعبدوهم في الحقيقة، بل وقعت العبادة لمن أمر بعبادتهم، الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله، والطواغيت التي دعت إلى أن تعبد أو يعبد غيرها من دون الله، لأن كل هؤلاء قد طغوا وتجاوزوا فهم طواغيت. من تجاوز في قضية التوحيد تجاوز إلى الشرك فهو طاغوت، عشان متقالش لكل واحد تجاوز شيئا هو إيه، هو طاغوت، مع إنه يجوز لغة، لكن قد أمر الله بالكفر بالطاغوت، فتبين بذلك أن القضية مرتبطة بالتجاوز في الاعتقاد وفي أمر التوحيد. مثل من أمر بتكذيب الرسل، تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أمر غيره بذلك فقد طغى فهو طاغوت. مثل من أمر بالتكذيب بالملائكة، مثل من أمر بالتكذيب باليوم الآخر، كل هؤلاء قد عبدوا من دون الله وهم طواغيت، وهم شياطين الإنس، كما أن للجن شياطين يأمرون بالشرك والكفر، نعوذ بالله من ذلك. ها؟ لا، الملائكة اللي هي الأصنام على صورها هي التي ستتبرع منهم، ولكن الأحجار دي، مش ربنا قال: وقودها الناس والحجارة؟ الأحجار دي بتتعذب في النار، هي جمادات، ليس أنها عذاب، لكن إلقاؤها في النار عذاب لمن عبدها. طب وبعدين؟ يعني مقصده هو بيستدل بالكلام بالبرضه بتاعي، اهو ما انت بتسمع ابن القيم اهو يا جدع، انت انت مش سامع اللي بتقوله، انت بتقرا كلام انا ما اعرفوش. حلو كده، انا بقول لك ابن القيم بيقول: هذا الايراد لا يرد، الذي اورده ابن الزبعرى لا يرد على الايه، فانه سبحانه قال: انكم وما تعبدون من دون الله، ولم يقل ومن تعبدون، وما لما لا يعقل، فلا يدخل فيها الملائكه والمسيح وعزير، وإنما ذلك للأحجار ونحوها التي لا تعقل. يبقى. وأيضا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام، إذن الآية نزلت خاصة في أهل مكة والأصنام التي يعبدونها. فإدخال الملائكة والمسيح وعزير في المقصود بنص الآية خطأ في الفهم، إذ الخطاب خاص بأناس معينين وبمعبوداتهم، ولا مانع من إلحاق غير أصنام مكة بها إذا اجتمعت معها في نفس العلة، فيدخل في عموم المراد بالآية. ما قلناش عموم الآية، قلنا عموم الايه المراد بها، كل ما عبد من دون الله من الأشجار والأحجار والأنصاب، وكذلك كل من عبد من البشر من دون الله وهو راض. كل من عبد من البشر ومن الملائكة ومن الشياطين من الجن يعني. قال فإنه قال إنكم وما تعبدون، فلفظة إنكم ولفظة ما تبطل سؤاله، يعني اللفظ ما فيهوش عموم إلا في آلهة إيه مشركي قريش عباد الأوثان اللي هم مخاطبين. إذن هو في عموم فيها، بس عموم بالنسبة للمخاطبين لآلهة المخاطبين. يعني هنقول إيه، هبل ولا مناء ولا اللات والعزة، هنقول ايه كله انكم وما تعبدون، بس الخطاب لناس معينين. طب اللي هندخل عموم الالهة الاخرى ازاي؟ بعموم المراد بالمعنى، متحدة معنى في المعنى. قال وهو رجل من فصحاء العرب لا يخفى عليه ذلك، ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه، الحكم فيه بعموم علته، أي إن كان كونه معبودا يوجب أن يكون حصب جهنم، فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح، فأجيب بالفارق وذلك من وجوه. أحدها أن الملائكة والمسيح وعزيرا ممن سبقت لهم من الله الحسنى، عشان كده الآية نزلت إيه؟ تبين أن هؤلاء ليسوا داخلين في العموم أصلا، وأن ده بيان تفسير للقرآن بالقرآن، وبيان ما احتجوا به، بيان أنهم احتجوا بباطل. قال فهم سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار، لأن من سبقت لهم من الله الحسنى لا يمكن أن يرضى بعبادة غير الله، لا يمكن أن يأمر بعبادة غير الله، لا يمكن أن يأمر بعبادة نفسه من دون الله، فلذلك لم يرتكبوا ما يستوجبون به النار، فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم ومعاداتهم لهم. يا سبحان الله، يعني قضية المعاداة والبغض لمن يعبد شيئا من دون الله قضية عظيمة الأهمية، يراد هدمها تماما في هذا الزمان، نسأل الله العافية. يراد أن تزال من نفوس الناس، وأن يقرر صحة جميع الملل والأديان كدين الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. قد قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قد قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا والميتة والمدكة، اللي هي المشركين احتجوا بها، قالوا أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده. قياس التسوية بين مختلفين، إن ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا، نعوذ بالله. هذا شأن أهل الباطل، إنما يسوون ما فرق الشرع والعقل والفطرة بينه، زي من يسوي بين عبادة الله وعبادة غير الله. نعوذ بالله، أوضح حاجة باطلة. يعني يعبدون ما لا يخلق شيئا، يعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ويقولوا دي زي دي يسوون. وكذلك من يسوي بين تصديق الرسل وتكذيب الرسل، يقول كده ماشي وكده ماشي. نعوذ بالله، ده تكذيب الكتب وتصديق الكتب. يسوي بين من صدق الكتاب وبين من كذب الكتاب. ولذلك أهل البدع التكفيريين ونحوهم داخلون في هذا الأمر، يقيسون قياس التسوية، يجعلون من كذب الله ورسوله مثل من صدق الله ورسوله وأخطأ في بعض الأمور وظن أنها مما لا ينهى الله عنه ولو كانت من أمور التوحيد، يقول لك لا خلاص دي نقضتها. لا، هذا لم ينقض تصديق، لو علم أن الله أمر بذلك لما ترك، لما فعل. لو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما فعل، لما عبد غير الله. هذا شأن أهل الباطل، إنما يسوون بين ما فرق الشر والعقل والفطرة بينه، ويفرقون بين ما سوى الله ورسوله بينه. الفرق الثاني أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة، فإذا حصبت بها جهنم إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك تعذيب من لا يستحق العذاب. هذه الجواب على الشبهة اللي انت بتطرحها. لا يضرها الإلقاء في النار، لا يؤذيها لأنها جمادات لا تشعر. كذلك قضية الشمس والقمر ثوران عقيران، الشمس والقمر مكوران في نار جهنم، هذا مما توقد به النار. هنقول الشمس بتتعذب عشان مولعة؟ ها، هي من النار مش كده، هي عبارة عن غازات هائلة الحرارة جدا موجودة. وهذا الأمر نقول لو جعلت يوم القيامة في النار مما توقد به النار، نقول ايه وذنبها ايه الشمس؟ ايه الغباء والجهل ده؟ فعلا يعني جهل عظيم لما تقول لي ان هذه الاشياء بتتعذب ليه؟ هو من قال لك ان ده تعذب؟ هي ألقيت في النار إهانة لعابديها إذلالا لهم. زي بالظبط كده واحد مثلا يقول صعبان علينا الشمس ان حرارتها مثلا 5 مليون درجة، يبقى ده مش عقل. ما هي إهانة لهم عن طريق إهانتها، وهي مش مهمهاش عاقلة صعبان عليكم قوي فيها ايه يعني. واحد مثلا جاي لاطش صنم بالألم، يقول يا عيني زعلان علي ليه تعمل كده بس، واخد بالك؟ حد كسر الحجارة كسرتها ليه؟ بتتوجع؟ حد هيقول كده؟ ده واحد دخل في جدل جزما ويقينا. ولذلك طريقة القرآن عدم الاستمرار في هذا الجدل، بيان ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، خلاص. ودي الآية عامة شملت مين؟ الذين نزلت فيهم قطعية الدخول، هم اللي هم عيسى وعزير والملائكة، قطعية الدخول في عموم الايه الآية، وليست ان الآية خاصة بهم. الحديث الذباب كله في النار، حديث صحيح، الا النحل. الحديث الذباب هذا مما يعذب به اهل النار، الذباب هذا الذباب ما يذب، حشرات الطائرة، الناموس ونحو ذلك. قال لم يكن في ذلك، إذا حصرت بها جهنم إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك تعذيب من لا يستحق العذاب، بخلاف الملائكة والمسيح وعزير فإنهم أحياء ناطقون، فلو حصرت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيبا لهم. الثالث أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة، ده من أحسن الأجوبة، فإنهم لم يدعوا إلى عبادتهم، وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء، فإنهم عبدوا بزعمهم من ادعى انه معبود مع الله وانه معه اله، وقد برأ الماء وقد برأ الله سبحانه ملائكته والمسيح وعزيرا من ذلك، وانما ادعى ذلك الشياطين انهم عبدوا بزعمهم من ادعى انه معبود مع الله. يعني انتم بتقولوا ان المسيح هو اللي امرنا بان احنا ايه نعبده، مع ان عندكوش ولا حرف حتى في الانجيل ان المسيح قال اعبدوني، ولا مرة ولا في حال من الاحوال، ولا ان عزير عند اليهود عندهم دليل على ان ايه ان عزيرا امرهم ان يعبدوه سبحان الله، ولا الملائكة. والذي يقولوا قد برأ الله سبحانه ملائكته والمسيح وعزيرا من ذلك، وإنما ادعى ذلك الشياطين وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله، ولا يرضى بذلك إلا الشياطين. ولهذا قال سبحانه ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون جن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. مع أن هذا لا يقع أبدا، ولكن لو فرض لكان جزاؤه جهنم. فما عبد غير الله فما عبد غير الله إلا الشيطان، وهو الذي أمرهم بعبادته من دون الله فأطاعوه وعبدوه. وإلا فالطاعة في الشرك عبادة. هذه الأجوبة منتزعة من قوله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فمن سبقت لهم الحسنى من الله غير مرادين قطعا بالآية المتعلقة بأصنام كفار مكة، فتبين أنهم لم يدخلوا في عموم آية أهل مكة وأصنامهم. فتأمل الآية تجدها تلوح في صفحات ألفاظها، تجد هذه الأجوبة تلوح أن تأمل فعل الله كل كلمة منها إنكم وما تعبدون من عبدتم الأوثان والشياطين التي أمرتكم، مع الآيات الأخرى كما ذكر سواء كانوا شياطين الإنس أو الجن. والمقصود ذكر الحسنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم. روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف مرض مرضا شديدا أغمي فيه عليه فأفاق، فقال أغمي علي؟ قالوا نعم. قال إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي فتلقاهما رجل فقال أين تريدان به؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. اللهم اجعلنا منه يا رب. رواه اللالكائي في شرح أصول أهل الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة، والحاكم في المستدرك. ايه اللي بتقول؟ أبو مين هو اللي هقوله أنا؟ أمين ده الرسول يوم أنا لا ندري على وجه الجزم من هذا، وإلا فقد أعز الله بعض عباده. دي رؤية ليس يلزم منها أن تكون إيه؟ أن تكون تأويلها على يعني كل تفصيل فيها يعني. لا أعلم نصا فيه أن الله من أسمائه الأمين، وهذا الحديث قد يكون أو هذا الأثر يعني حديث موقوف على الصحابي قد يكون في بعض ما القضاء مثلا قد يكون عزيزا إيه أمينا، ها زي سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وأصبح عزيز مصر فهو العزيز، وكذلك هو مستأمن فهو أمين. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنا بقول ما يلزمش طالما أنه ما وردش نص صريح واضح مش هناخد الأسماء والصفات من حاجة إيه فيها احتمال. لكن الآية إن الحديث اللي هو هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه شهد به النبي عليه الصلاة والسلام، أي قبل وجوده في الدنيا، وما يراه المغمى عليه هو بمنزلة الرؤيا على أنواعها، الصادق منها وحديث النفس وما يكون من الشيطان. لكن هذا من الرؤيا الحسنة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم شهد بما ثبت له من الفضيلة فيها، إذ أنه من العشر المرشدين الجنة. وقال عبد الله بن محمد البغوي عن عامر بن سعد قال، ذكر سنده عن عامر بن سعد قال أقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوف على رجل، الظاهر أنه من الخوارج، فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليا. لو كان قلنا طلحة والزبير بس كنا قلنا ايه شيعي، لو كان هو طالما انه سب عليه كمان يبقى ايه من الخوارج. فنهاه فكأنما زاده إغراء، زي بالضبط كده ناس تقعد تقول لهم اتقوا الله يقول لك ايه فرصة ناخدها عشان نهيج الدنيا ونهيس في الناس. انا أعوذ بالله، يعني حكاية قديمة من زمان، بس هذا الأسلوب اللي هو بيشتم واحد عشان حد يرد عليه يقول له ما تقولش الكلام ده عشان ينجد فرصة يعمل دوشة يخلي الناس تيجي تسمع. فكأنما زاده إغراء فقال ويلك، تريد أن تسب أقواما هم خير منك، لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال كأنما يخوفني نبي من الأنبياء، استهزأ بسعد بن أبي وقاص، هو مش عارف ان سعد مجاب الدعوة. فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد، ثم قال اللهم ان كان هذا قد سب اقواما قد سبق لهم منك الحسنى، أسخطك سبه إياهم، فأرني اليوم آية تكون آية، فأرني اليوم آية تكون آية للمؤمنين. وقال وتخرج بختية ناقة عظيمة من دار بني فلان لا يردها شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفي. طفى يعني مات. قال فأنا رأيت سعدا يتبعون الناس يقولون استجاب الله لك يا أبا إسحاق، استجاب الله لك يا أبا إسحاق. رواه الطبراني في المعجم الكبير والذهبي في السير وابن الأثير. وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مشهورا في فضائل سعد رضي الله عنه. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي الله سماكم المسلمين من قبل القرآن وفي القرآن. إلا خلانا نقول الضمير يعود على أقرب مذكور، أن عندنا قرينة من جهة المعنى أن إبراهيم لم يسميهم في القرآن لأن القرآن نزل بعد إبراهيم، فلا يقال سماهم إبراهيم المسلمين في القرآن، إنما سماهم من قبل. إذن هذه قرينة على أن المقصود هو سماكم المسلمين من قبل، الله سماكم المسلمين قبل إبراهيم أيضا. وفي هذا أي في القرآن سماكم المسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم، الله الذي فعل ذلك. يقول: فسبقت تسمية الحق سبحانه لهم مسلمين قبل إسلامهم وقبل ولودهم. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. تسميته المسلمين كانت في الكتاب الأول وفي دعوة إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وفي الكتب السماوية المنزلة كالتوراة والإنجيل، كل ده من قبل. هو سماكم المسلمين من قبل في قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. قدم صدق يعني قد سبق ذلك. يقول هي فيها قول إن سبقت لهم السعادة في الكتاب الأول، والقدم الصدق هو الأعمال الصالحة التي قدموها. يقول: هذا لا يخالف قول من قال إنه الأعمال الصالحة، هو قدم الصدق يعني التي قدموها، لأن قبل الأعمال اللي هي قدمت هناك ما تقدم قبل ذلك، الذي تقدم قبل ذلك هو قدم السعادة. يقول: ولا يخالف أيضا قول من قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير تقدم لهم من الله ثم قدمه لهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقدمهم عليه يوم لقائه. وقد قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق. قال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم: لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبتكم. هذا مروي عن ابن مسعود وابن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء الحسن وقتادة والأعمش. وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة لعاقبكم. هذا مروي عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير والأعمش. وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وإن عملوا ما شاءوا لعاقبهم. أنا أخطأت في النقل، ده الثالث اللي مروا عن سعد بن أبي وقاص، اللي قبليه مروا عن ابن عباس ومجاهد. فقال آخرون وهو الصواب: لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وده كلام ابن جرير رحمه الله، رجح العموم، والكتاب قد سبق بهذا كله بأنه لا يعذب أحدا من أهل بدر ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن الغنائم حلال لهم، فأجاز الله لهم ضمن الغنائم فداء الأسر. الآية على العموم، وكل قد ذكر في اللوح المحفوظ من حل الغنائم لهم، ومن عدم المؤاخذة إلا بعد قيام الحجة، ومن أن أهل بدر لا يعذبون قد غفر الله لهم. عدم المؤاخذة إلا بعد الحجة، لأن المسألة كان فيها اجتهاد، فمن كان مجتهدا كأبي بكر رضي الله عنه لم يؤاخذ، لأنه لم يكن هناك نص قاطع بعدم أخذ الفدية في أسرى بدر، وإنما كان متروكا اجتهادا. ومن كان منهم إنما قال ذلك لأنه يؤثر الحياة الدنيا كان مغفورا له. تريدون عرض الحياة الدنيا، هم أشاروا بهذا لإرادة الدنيا، كانوا إيه؟ مغفور لهم. وبعدين بعد ما تم الأمر، لا، إرادة الدنيا، لا، إرادة الدنيا مستوجبة للعذاب، لا، أن كل الدنيا، إنه حتى لو كانت كده همه في الحلال عشان الدنيا لا يؤاخذ على ذلك، وربنا ذمهم على ذلك. قال: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخلنا في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذا دخل في إرادة ربنا، أنت المفروض في الأمور المخير فيها تخير مصلحة، تحسبها إزاي؟ ما هو ده القضية، أنت تريد الآخرة ولا تريد الدنيا؟ اللي الناس هيعذر فيها من كان مريدا للإيه؟ للآخرة. يعني انت الفتن اللي بتحصل كتيرة، بنختار الموقف الفلاني، اخترناه لاننا نريد زي بيقولوا ايه، منهج السلامة. هيقول لك كانوا بيقولوا سلامة المنهج، وبعدين بيقولوا منهج الايه؟ السلامة. لو هم يريدون ذلك يبقوا يريدون الايه؟ الدنيا، عايزين يسلموا خلاص. مع ان في الحقيقة يعني ان يسلم الانسان مما يعني يهدد به في الإكراه أمر مشروع، مع سوء يعني كتابك من كتب ذلك أو سوء عبارته. وأما أن يكون المنهج كده فعلا، أن أنت اتخذت هذا القرار لأن هذا فيه عصمة الدماء والأموال، أو لأن أنت عايز تعمل كده عشان إيه؟ عشان تتقرب إلى أصحاب السلطان ونحو ذلك فيعطونك من الدنيا. إلا واحد اتخذ قرار فيما فيه اجتهاد حسب المصلحة، يقول المصلحة كده، وبلك ناس قالوا لهم المصلحة انك تموتوا، ماشي كده، مش ده مش تقرب لدي سلطان، بس عشان يبقى هو ايه؟ يبقى بطل عند الناس. يعني اللي بيقولوا له روح فجر نفسك، ماشي كده، الراجل رايح يفجر نفسه على يعني يقتل نفسه ويقتل المسلمين ويقتل المعاهدين، وهو شاف ان دي مصلحة، ماشي كده، وهو في الحقيقة ايه سبب ضلاله؟ هو ايه؟ هو ان هو ما اراد الدنيا عشان يفتكر هو لسه انما قتلت ليقال ايه؟ ليقال شجاع، او استشهدت ليقال ايه؟ وهو كان اصلا استشهد وقتل في سبيل الله، عشان هو بيحلم باليوم اللي هيصوروه فيه ويطلعوا ان هو ايه؟ قالوا عنه شهيد ونحو ذلك، واثبت البطولة، وهو يريد الدنيا، ولذلك وقع في الانحراف. وليس ان كل واحد قتل يتعاطف معه او ضحى بنفسه يتعاطف معه، مش شرط. في قرارات باتخاذها الواجب فيها النظر للمصلحة، فانسان يخذل عن الحق فيها يكون بسبب ارادته لايه؟ للدنيا. ولكن اهل بدر خصوصا اللي هو اراد الدنيا منهم، تريدون عرض الحياة الدنيا، دول ممن ايه؟ سبقت لهم من الله الحسنى، فهو مغفور لهم. ماشي؟ قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لانهم سبب ظهور الاسلام في العالم الى يوم القيامة. والجزء الثاني اللي هم اجتهدوا فعلا، فدول ايه؟ سبقت لهم من الله الحسنى، بأنهم لا يعذبون على خطأ في الاجتهاد لأنه لم تقم به الايه الحجة، الحجة القاطعة. الاجتهاد دايما في الحجج الظنية، لكن لو حجة قاطعة يبقى ايه؟ يبقى الامر لا يحتمل ان يكون اجتهاديا. اللي بيجادل في الحجج القطعية مبطل، اللي بيجادل مع الاحاديث الصحيحة مبطل، فضلا عن الايات. الناس تقول لهم حاجة يقول لك الرسول بيقول لا ضرر ضرار، يقول له ما نرجع على الكلام ده، سيبوا الكلام بتقوله ده، خلينا في القانون والعياذ بالله. احنا عندنا قانون نعوذ بالله، مع ان الدستور بينص على يعني على ايه؟ على الشريعه، لكن ده كراهيه للشريعه فعلا. الزنادقه العلمانيين دول فعلا كراهيه للشريعه. ولا ضرر ضرار ده يكاد يكون متواتر دلوقتي عند الناس انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الحديث فيما قال لكن كثر الاستعمال زي انما الاعمال بالنيات. يعني ده يكاد يكون كل الناس عارفه انه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. نيته الاخره ده هو خطأ ومغفور، واذا تبين له وجب عليه ان يرجع فورا، وهيخليه يرجع على طول. وبعد كده بنقول طب الرسول صلى الله امضى اخذ اخذ الايه؟ اخذ الفداء، لان هو كان اعطى كلمه بذلك، ولان اخذ الفداء حلال لهذه الامه. قال ولذلك ما هو مضحوك عليه فعلا، بس مضحوك عليه اللي فجر نفسه مضحوك عليه ده، لكنه ايه؟ لكن طالما ان الامر وقع ببدعه، وبالك بقتل معصومين من المسلمين، ما هو اللي فجر نفسه على الاسفلت اللي قلت لكم عليه ده راجل ايه؟ مضحوك عليه، راح ما عرفش يعمل حاجه في البتاع القاعده الامريكيه، راح جاي مفجر نفسه على الاسفلت. طب انت بتعمل كده ليه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال على رجل من اهل النار الذي استعجل الموت، مش كده؟ لما وضع ذبابه السيف على صدره واستعجل الموت، علشان ايه؟ عشان هو في ناس كتيره وهي صحيه كده في الدنيا عماله تفكر في يوم جنازتها هيبقى شكله ايه، مش بيفكر في جنازته عند الله في رفع روحه، عمال يفكر في ايه؟ في الابهه اللي هتبقى شكلها ايه، في الناس هيعملوا ايه، في هيكتبوا اسم في الجرايد مثلا، هيعملوا الدنيا هتترج مثلا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الواجب ان الانسان يفكر فيما عند الله سبحانه وتعالى. مخدوع، نعم خدعتهم انفسهم والأمارة بالسوء، وخدعهم خدعتهم شياطينهم من شياطين الانس وشياطين الجن. طالما الامر وقع على بدعة، وفكرك ان هم الشيعة اللي بيقطعوا نفسيهم دول، هو مش بيتعور، لكن هو فاكر نفسه ايه؟ بياخد ثواب على تقطيع جلده ده بالسيوف وضرب نفسه بالسكينه، وتلاقي واحد عمال يعمل كده، كل ده بيضحي. الراهب الموذي بيضحي. التضحيه، ما هو في ناس كثيره يعني ليست قضيه اي واحد يضحي يبقى كويس. نسأل الله العافيه. مبتدع. ها؟ لكن لا يخلد ان كان مات على الاسلام. خوارج لا يخلدون في النار ان كانوا ماتوا على الاسلام. بس ان الدنيا عند اهل بيت لولا ان ربنا اخبر بيها ما كانش حد هيعرف. صحيح. وكذلك في اهل احد. ما كنا نظن ان احدا منا يريد الاخره، يريد الدنيا. حتى قال الله عز وجل في اهل احد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. احنا منين نحكم على كده؟ بس احنا بنحكم بالظواهر، ما بنحكمش على واحد كده الا نقول ان ده خذلان وعدم توفيق، انه بدع ضلاله. ولذلك اللي كانوا بيمروا على قتل الخوارج كانوا يقولوا شر قتلى تحت اديم السماء. نعم. قال الباب التاسع في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي: حدثنا محمد بن عباد بن جعفر قال حدثنا أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر. فنزلت هذه الآية. يعني إيه يخاصمون في القدر؟ يعني ينفون أن الأشياء بمقادير. هم أحوال متناقضة، ساعات يحتجوا القدر عليه على شركهم وكفرهم، لو شاء الله ما أشركنا، وساعات تانية ينفون أن الأشياء بقدر، وهذه طبيعة أهل الباطل. تلاقيه في موقف ياخد قول وفي موقف تاني ياخد ضده، وعقدته متذبذبة، هو مش فاهم حاجة، عايش في الدنيا بجهل، نعوذ بالله من ذلك. فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. رواه مسلم. الآية نزلت في المخاصمين في القدر النافين له. ليه قلنا في النافين له؟ لأن الآية نزلت في ناس بيخصموا فيه، فنزلت ترد عليهم، مش كده؟ والآية بتثبت الايه؟ القدر. يبقى هم ايه؟ نافين القدر. يعني اقول الآية دي نزلت عشان ترد عليهم، عشان نعرف هم بيقولوا ايه، بيخصموا في انه نوع. ما الجبرية مخاصمون في القدر، والايه؟ والقدرية النفاة مخاصمون في القدر، بس عشان نعرف دول مين نقول الآية دلت على ايه، عشان الآية دلت على الرد، بترد على مين؟ على الذين ايه؟ ينفونه. فلا يمكن ان يخرج المخاصم في القدر من الآية، وقد نزلت فيه خاصة، والآية من اصرح الأدلة في اثبات القول بخلق افعال العباد، لانها نزلت في النافين لخلق الله للعباد وافعالهم، يعني لخلق الله لافعال العباد. يعني من المخاصمين في القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا كان العام قد ورد على سبب، فهذا السبب قطعي الدخول في الايه؟ في العام. معنا كده؟ إن كل شيء، شيء دي تعود على ايه؟ تعود على الذوات، وتعود على ايه؟ الأفعال. طب واحد يقول لك ما الله عز وجل شيء، نقول له الله عز وجل بأسمائه وصفاته خلق ايه؟ كل شيء بقدر. فعشان كده خرج القرآن شيء، صح، ولكن هذا خرج لأنه دخل في ايه؟ في الله الذي خلق كل شيء بقدر، هو عز وجل بأسمائه وصفاته، فما دخلش في الايه؟ في التاني. كل شيء دي قابل للتخصيص، ما ينفعش يتخصص منها. هم بيقولوا ايه القدرية؟ بيقولوا هنخرج افعال العباد منها، هنقول ان كل شيء خلقناه يبقى ذوات العباد. نقول لهم ده هي نزلت فين؟ في مين؟ في اللي يخاصموا في القدر. طب هم الخصومة في القدر خصومة في الذوات ولا خصومة في الافعال؟ لا، هي خصومة في الافعال قطعا. ما هو القدرية ما بيقولوش احنا مش مخلوقين، أنا كده. هي دي خطأ من خلق الله لأفعال العباد، إن هم بينفوا خلق أفعال العباد. وقد قرر العلماء أن العام إذا ورد على سبب يكون دخول هذا السبب في العموم قطعية، ولفظ كل شيء عام يشمل ذوات العباد وأفعالهم. ومعلوم أن مشركي قريش لم تكن مخاصمتهم في خلق ذوات العباد، في كلمة النافين لخلق الله للعباد وأفعالهم، لأن مشركي قريش قلنا لا يخاصمون في خلق الذوات، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم مقرين بخلق الايه؟ الذوات. اللي جم يخاصموا في القدر دول ممن يقر بخلق الذوات، يبقى خصومتهم في خلق الايه؟ الأفعال. يبقى الآية نزلت عشان إثبات خلق أفعال العباد، يبقى عشان كده هي قطعية الدخول، أفعال العباد قطعية الدخول في العموم، لأن مشركي قريش لم تكن مخاصمتهم في خلق ذوات العباد، فإنهم مقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وإنما كانت المخاصمة في القدر وهو المتعلق بأفعال العباد، فلا تكون الآية ردا على ضلالتهم إلا إذا شملت على سبيل القطع أفعال العباد، التي هي السبب لورود العموم فلا يمكن تخصيصها من العموم اتفاقا. كلام ده مهم جدا في المسألة دي. والتصريح بلفظ خلق أفعال العباد، لأن البعض من المتأخرين بيقول كلمة خلق أفعال العباد ما وردتش في الكتاب والسنة، بيقول وردت الجعل. هي الجعل وردت أكتر، الجعل بلا شك، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وفي المقابل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجعل كتير كتير جدا. الخلق دائما يستعمل للذوات أكثر، خلق السماوات والأرض، لكن احنا بنقول لا، ده ورد الخلق الأمور المعنوية والصفات، وده منها اللي هو ليس ذاتا ولكن فعلا. وكذلك قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، هو الوقت الليل والنهار دي ذوات ولا أحوال؟ أحوال طبعا. هو أنت الليل والنهار بتمسكهم بتمسكهمش، مش ذوات، لكن دي صفات. والزمن نفسه، الزمن نفسه إيه؟ مخلوق. لكن هذا الأمر بنقول لا يلزم عدم الاستعمال بكثرة أن يكون المعنى غير صحيح. ولذلك ذكر أن خلق أفعال العباد كلام صحيح كتابا وسنة. كل دي أدلة على إثبات لفظ خلق أفعال العباد، دي أوضحهم الله أعلم. روى الدارقطني من حديث حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خصماء الله وهم القدرية. قال الدارقطني حبيب هذا مجهول والحديث مضطرب الإسناد ولا يثبت، ضعفه الشيخ الألباني. والمخاصمون في القدر نوعان، أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، دول مين؟ الجبرية، عشان كده قلنا فيه كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والثاني من ينكر قضاءه وقدره السابق. والطائفتان خصماء الله، يا إما نقول كان أهل مكة منهم من ينفي القدر ويخاصم فيه، ومنهم من يحتج بالقدر ومشيئة الله على ما هم عليه من الكفر والتحليل والتحريم. والصنف الثاني هو الغالب منهم، الغالب فيهم، وهذا من تناقضهم. هو الصح نقول بقى يا إما هم متناقضين وأهل الباطل بيعملوا كده، يعني إما يكون بعضهم ماشي واخد عقيدة القدرية وناس تانية واخد عقيدة الايه الجبرية، أو هم المخاصمون هؤلاء هم الذين يخاصمون في كل مرة، مرة يخاصم بالمذهب ده ومرة يخاصم بالايه بالمذهب ده، ليس له انضباط. أكثرهم لأن تكررت كتير، لو شاء الله ما أشركنا ذكرت في مواضع عديدة. جبرية، هم الجبرية اللي هم القدرية الإبليسية. يقول فنفي القدر يناقض الاحتجاج به على الكفر، هذا التناقض ليس بمستغرب منهم، فلقد كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بوصف وبنقيضه، فتارة يقولون شاعر وكاهن، وتارة يقولون مجنون غير عاقل، وهي أوصاف متناقضة. المجنون ما يعرفش يكتب ايه شعر، ولا يعرف يعمل ايه كهانة ولا سحر، لا تجتمع في شخص واحد. قال عوف سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، لأنه يكذب بعلم الله، فلا خلاف بين السلف في تكفير هؤلاء. ثم قال إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى. ما شاء الله، هو ده الفهم. كلام الحسن كلام رائع. أمر ونهى بالشر المنزل من عنده، تقدير الأمور لا ينافي إثبات الإيه الشريعة. كن مقدر ما يعنيش ان مفيش شرع، من ان لو شاء الله ما اشركنا ولا عصينا. يبقى الناس هي كده بقى مكتوبة، ربنا كاتب علينا اللي احنا بنعمله ده. نعوذ بالله. قال الامام احمد: القدر قدرة الله. من احسن الكلمات، دليل على ان الايمان بالقدر يشمل الايمان بالايه؟ بالقدرة. ودي ابرز معاني القدر المنازع فيه، قدرة الله على افعال العباد الاختيارية. استحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا. وقال: هذا يدل على دقة علم احمد وتبحره في معرفة اصول الدين، وهو كما قال ابو الوفاء هو ابن عقيل الحنبلي، فان انكار القدر انكار لقدرة الرب على خلق اعمال العباد وكتابتها وتقديرها. وسلف القدرية اللي هم المتقدمون الغلاة كانوا ينكرون علمه بها بأفعال العباد، وهم الذين اتفق السلف الأمة على تكفيرهم، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله في تفسير علم أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها، وإن كانوا يقرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها، ومنكر أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها، بل يصرحون بأنه لا يقدر على فعل يقوم به. كل دول من باب واحد. ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء إلى سماء الدنيا، يقول: من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له، وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كليمه منها. ما عندناش نص في أن الله نزل إلى الشجرة، هو كلمه منها من عندها، لكن هل يلزم من ذلك أنه نزل إليها فكلمه منها يعني من عندها؟ وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة. هذا أيضا يقصد قبل القيام، قبل نفخة البعث. فأقبل ربك يطوف في الأرضين وقد خلت عليه البلاد. الحديث ده هو اللي ابن القيم قال عليه نور النبوة وحسنه، وأكثر ما على ضعفه. يقول: حين تخلو من سكانها، وأنه يجيء يوم القيامة، الذي لا شك فيه عندنا نصوص القرآن والسنة في المجيء يوم القيامة، نزول الرب إلى الأرض قبل يوم القيامة بين النفختين، ورد في أحاديث فيها مقال. يقول: أنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده، وأنه يتجلى لهم يضحك، وأنه يريهم نفسه المقدسة، وأنه يضع رجله على النار فيضيق بها أهلها، وينزوي بعضها إلى بعض، إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير. إذا امتنعنا من إثبات نزول الرب بين النفختين فليس لأجل استحالة النزول، ولكن لأجل عدم ثبوت الحديث. يقول: فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وقد كان ابن عباس سيدنا على القدرية وكذلك الصحابة كما سنذكر إن شاء الله. نقول منكر القدرية منكر القدر من القدرية والمعتزلة جعلوا قدرة الله متعلقة بذوات العباد فقط دون أفعال العباد، وهذه مخالفة لعموم قدرته عز وجل على كل شيء. ولو أقروا بقدرته تعالى على كل شيء لأقروا بالقدر. منكروا أفعال الرب دول مين؟ المعتزلة والأشاعرة، لأنهم ينكرون صفات الأفعال، يثبتون بس الصفات الذاتية القديمة. حتى صفة الكلام جعلوا الكلام النفسي، لأنه لو أثبت الكلام بالحروف لكان ذلك مقتضيا لإثبات أنه يفعل ما يشاء في أي وقت شاء. ينفون قيام الرب، ينفون قيام الأفعال بذات الرب، فيقرون بالصفات الذاتية فقط دون الصفات الفعلية، ليفروا من القول بحلول الحوادث في الرب. إن الأفعال لا بد لها من وقت وزمن، وكل ما له وقت وزمن فهو حادث مخلوق، لذا نفوا صفات الأفعال، فنفوا في الحقيقة أن الله تعالى يفعل ما يريد. ولذا أجاب الإمام البخاري في صحيحه عن شبهتهم في كتاب التوحيد من صحيحه بقوله: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. الإمام البخاري في كتاب التوحيد الباب قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء. لا، الباب قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. فهي حادثة ليست مخلوقة، أفعال الرب حادثة يعني تقع في زمن، ليست مخلوقة لأنها قائمة بذات الرب. أفعال الرب سبحانه تكون في وقت معين وهي غير مخلوقة. كل يوم هو في شأن، إثبات لأفعال الرب متعلقة بالمشيئة الإلهية في زمن معين، وفيها رد على الأشاعرة. كل يوم هو في شأن. أنت بتقول لا، لا يمكن أن أثبت فعلا في يوم، في الحقيقة يلزمكم نفي خلق السماء والأرض، لأن ربنا قال خلق السماء والأرض في ستة أيام، وبنقول إن كان في زمن ما فيش فيه ولا مخلوق، ثم خلق الله ليه الخلق، بل لابد أن الله فعل فعلا. كيف تنفون صفات الأفعال؟ قولوا العباد، طبعا معروف أنه حديث صحيح، قولوا العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، حديث صحيح. وكذلك فأيما قلب يريد أن يقيمه وأقامه، إذا كملت نفس الحديث، أو ده حديث وده حديث. نزول الرب إلى السماء الدنيا ثابت بلا شك من حديث أبي هريرة، نزول الرب إلى الشجرة لم يرد به كتاب ولا سنة، فكلامه محل نظر، من الشجرة أي من ناحيتها. فإذا زعم المعتزلة أن الشجرة هي التي كلمت موسى في طور سيناء، فالكلام كلام الشجرة لا كلام الله، وهذا باطل قطعا. فليس للمخلوق شجرة أو غيرها أن يقول إني أنا الله، وليس للمخلوق أن يتكلم بهذا القرآن المعجز إلا على سبيل التلاوة والإخبار عن الله. والصواب كما هو معتقد السلف أن القرآن من كلام الله تعالى تكلم به حقيقة. سمع موسى كلام الله من ربه حقيقة من وراء حجاب، وهو من ناحية الشجرة وليس من ذات الشجرة، عشان ما حدش يتوهم أن ربنا كلمه، نزل إلى الشجرة فكلمه منها، أن ربنا حل في الشجرة. الله بائن من خلقه. يقوله لهذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.